صلاة الوسطى. ما هي صلاة الوسطى؟ هي الظهر أو العصر أو الفجر. اختلف أهل العلم في صلاة الوسطى. جمهور أهل العلم على أن صلاة الوسطى هي العصر. الجمهور على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، لحديث علي رضي الله عنه: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهذا في الصحيحين. وكذلك جاء من عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إذا تقول الكاتب عندها اكتب، يعني كان ينسخ المصحف، قالت: فإذا بلغت هذه الآية أخبرني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغها قال لها، قال: بلغته هذا المكان. قالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، اكتبها هكذا تقول. يعني باب هذا التفسير القرآن، يعني اكتبها هكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى منسوخ التلاوة، يقال هذا منسوخ التلاوة. فالقصد أن جماهير أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. الشافعي رحمه الله تعالى ذهب أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وجاء عنه كذلك أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر. فهي ثلاث صلوات اختلفوا فيها، هل هي العصر أو الظهر أو الفجر. الجمهور على أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهذا هو الصحيح الموافق للنصوص والأحاديث الواردة. قوله: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا حديث صحيح، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها العصر. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وحفصة وأبي هريرة. حديث علي في الصحيحين كما قلنا، وحديث عائشة في مسلم، وكذا مسلم أنها الظهر، عائشة رضي الله عنها، وحفصة قلنا أنها العصر، وفي عند مالك في الموطأ، وحديث أبي هريرة عند البيهقي، وأيضا إسناده صحيح. فالقصد أن الجماهير على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال: أبي هاشم بن عتبة قال: محمد قال علي بن عبد الله. محمد هو البخاري، محمد هو البخاري، أحيانا يقول محمد بن إسماعيل، أحيانا يقول البخاري، أحيانا يقول محمد. فالترمذي دائما شيخه البخاري، فإذا نقل قال: قال محمد أو قال محمد بن إسماعيل، فهو يريد محمد بن إسماعيل البخاري شيخه. قال: قال محمد قال علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو المديني، علي بن عبد الله هو المديني، شيخ البخاري وشيخ أحمد. ويقول البخاري رحمه الله تعالى: ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند علي بن المديني، لعلمه وجلالته رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: قال علي بن المديني: حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح. حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح، اللي هو حديث هناد قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر. الحسن البصري أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد، إمام قدوة من كبار أئمة التابعين رحمه الله تعالى. اختلف أهل العلم هل سمع من سمرة بن جندب أو بينه وبينه واسطة. هل سمع من سمرة بن جندب؟ سمرة صحابي، يعني هل سمع من سمرة أو بينه وبينه واسطة؟ مثل لما قلنا في حديث أبي عبيدة، قلنا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. هنا سمرة اختلف فيه، هل سمع منه الحسن أو لم يسمع منه؟ علي بن المديني كما ذكر الترمذي وغيره واسم البخاري يقول أنه سمع منه، يعني الحسن سمع من سمرة. إذن إسناده، لأن الحسن ثقة ثبت وسمرة صحابي، إذن حديثه عنه صحيحة. وذهب ابن معين وابن حبان إلى أنه لم يسمع منه شيئا أبدا، في انقطاع بين سمرة وبين الحسن البصري، في انقطاع. فإذن إذا حدث الحسن عن سمرة سقط أحد، لأنه لا يقول حدثني، وإنما عن سمرة أو قال سمرة، فقالوا فيه انقطاع بين سمرة وبين الحسن البصري. هذا قول. القول الثاني أو الثالث عفوا هو قول الدارقطني رحمه الله تعالى. الدارقطني يقول لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، لم يسمع منه إلا حديثا واحدا هو حديث العقيقة فقط، يعق عن الغلام بشات وعن الجارية بشات وعن الغلام بشاتين. يقول هذا الوحيد الذي سمعه الحسن من سمرة، لكن الأصل بين الحسن وسمرة انقطاع، بين الحسن وسمرة انقطاع. وهذا ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. البخاري يقول عن قال ابن حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن، سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، ممن سمعه من الواسطة، فقال سمعته من سمرة، سمعته من سمرة. فذهب إلى هذا بعض أهل العلم كالدارقطني، قال فقط حديث العقيقة سمعه من سمرة، وأما باقي الأحاديث التي يرويها الحسن البصري عن سمرة لم يسمعها منه إنما بواسطة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وبعضهم قال سمع منه أربعة أحاديث، لكن الشاهد من هذا أن سماع الحسن من سمرة فيه كلام، سماع الحسن من سمرة فيه كلام. ولكن يكفي الحديث الذي قبله، ويكفي حديث علي في الصحيحين أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا يكفينا. فيبقى سماع الحسن من سمرة يعني لا يؤثر في هذه المسألة، لكن قد يؤثر في مسائل أخرى، لكن هنا لا يؤثر، لأنه يعني أقل أحواله أن يكون صحيحا لغيره، أن يعني يرتقي إلى الصحيح لغيره. إذا صلاة الوسطى هي صلاة العصر الذي عليه جماهير أهل العلم. هنا فائدة ذكرها الماوردي رحمه الله تعالى. الماوردي من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى، يقول ماذا؟ يقول طبعا الشافعي يرى أن صلاة الوسطى هي الظهر، وفي قول له أن صلاة الوسطى هي الصبح. الشافعي له قولا في المسألة، مرة الصبح مرة الظهر صلاة الوسطى، لكن يقول العصر. والجمهور أن صلاة الوسطى هي العصر. فقال الماوردي قال والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه يقول الشافعي، مع أن الشافعي ما قال. زين، والمرداوي يعني من أئمة الشافعية، طيب قال وبه يقول الشافعي، فقال له كيف ما قال الشافعي؟ قال لا، الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهو مذهبه. وهذا من حسن الظن، حسن الظن بالأئمة رحمه الله تعالى، بعلماء المسلمين بشكل عام، الإنسان يحسن فيهم الظن. فقال أنا أحسن الظن بالإمام الشافعي، لو صح عنده الحديث لقال به، لأن هذا هو منهجه، هذا هو المنهج، وهو اتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الوسطى هي العصر، إذن الشافعي يقول به ويكفينا هذا. وكلامه جميل حقيقة يعني. ونقف الآن لأجل الأذان، تفضل شيخ.